بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في نظمه: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قوله رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، هذا الباب لا تعلق له بمسألة صحة الحديث من ضعفه، وإنما هذا من لطائف الأسانيد، ومن نكته التي يذكرها الحفاظ. فالمدبج لا يعل الحديث به ولا يصحح الحديث لأجله، كما أنه لا يضعف بسبب هذا ولا يقوى أيضا بسبب وجود المدبج فيه. وإنما يذكر أهل العلم رواية المدبج من باب لطائف الأسانيد، أن هذه لطيفة تكون في الإسناد، وهو أن يكون هناك ما يسمى بالمدبج. المدبج أصله من دباجة الوجه، وسمي مدبجا للتساوي وللتماثل، كما أن دباجة الوجه متساوية متماثل وهم الخدان، كذلك المدبج سمي بذلك لأن الراويان تساويا وتماثلا في صفة واحدة. فالمدبج هو أن يروي الراوي عن قرينه، ويروي ذلك القرين عنه. واضح؟ هذا هو المدبج. المدبج هو أن يروي كل واحد منهما عن صاحبه، فهما تساويا وتماثلا. ويشترط للمدبج شرطان: الشرط الأول أن يتساويان إما في الزمن، أن يتماثلان في المشايخ وفي السن، أن يتماثلا في السن والمشايخ، أن يكون أشياخهما واحد وعمرهما واحد أيضا. والشرط الثاني أن يروي كل واحد منهما عن صاحبه، لأنه إذا اختل أحد الشرطين كان هناك أنواع أخرى، فكرواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأقران، من أربعة أنواع: مدبج، ورواية الأقران، ورواية الأكابر عن الأصاغر، والأصاغر عن الأكابر. الأصل هو أن يروي الصغير عن الكبير، هذا الأصل، وأن يروي التلميذ عن شيخه، ويعكس ذلك أن يروي الكبير عن الصغير. وذلك قد يقع، رواية الكبير عن الصغير قد تقع كثيرة، ولا يلزم من كبر الشخص أن يكون أعلم من شيخه، فقد يكون الشيخ أصغر سنا وأعظم وأعلم من شيخه، كمثلا صالح بن كيسان كان يروي عن الزهري وهو أكبر منه سنا، وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يروي عن ابن عوف وهو أكبر منه سنا، بل كان يقرأ ابن عوف ويقرأ عن بعض المهاجرين إلى البدريين وهم أكبر سنا، وكان يدرسهم القرآن ويقرئهم القرآن رضي الله تعالى عنه. فهذه رواية الأكابر الأصغر من جهة السن. وأما رواية الأكابر الأصغر من جهة المشيخة، أن يروي الشيخ عن تلميذه، كرواية يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي، فيحيى بن أبي كثير من مشايخ الأوزاعي، ومع ذلك روى يحيى بن كثير عن الأوزاعي، والأصل أن يروي الأوزاعي عن يحيى بن كثير. كذلك الزهري من مشايخ مالك، وقد روى الزهري أيضا عن مالك، فلا يسمى رواة الأقران. لماذا؟ لأنه ليس بطبقة واحدة ولا يتماثل في المشايخ، وإنما يسمى رواة الأكابر عن الأصاغر. إذن رواية الأقران، ما الفرق بين رواية الأقران والمدبج؟ رواية الأقران هو أن يروي القرين عن قرينه، ولا يلزم منه أن يروي ذلك عن صاحبه. مثلا عندنا البخاري روى عنه مسلم، ولم يروي البخاري مسلم، فهنا نقول رواية إيش؟ رواية الأقران، لكن نقول مدبج؟ لا نقول مدبج. إذا المدبج هو أن يروي كل راو عن الآخر. فمسلم إذا روى البخاري وروى البخاري مسلم يقول هذا فيه لطيفة إسنادي وأنه مدبج. أما إذا وجدنا إسناد روى في مسلم على البخاري نقول هذا فيه لطيفة وهي لطيفة رواية الأقران بعض رواية الأقران، فهذا يقول رواية الأقران. إذن هذا معنى المدبج، هذا معنى المدبج. والمدبج قال هنا القرينان المتقاربان في السن والإسناد، معنى في السن الإسناد أن يكون مشايخهم سواء، أو أنهم يروي كلهم يعني لهم مشايخ متساوون فيها. قال هنا وربما اكتفى هنا عبد القول الفين كل واحد عن صحيح كعائشة وابي هريرة، هذا معنى الذي يعني هنا أن المدبج ورواية القرين عن القرين، هذا هو المدبج. وأما مثلا لو قال قائل هل يدخل في ذلك رواية مالك عن الزهري والزهري عن مالك، على التعريف نقول مدبج، لكن من حيث المعنى اختل شرطه ايش؟ انهم لا يتساويا في السن، يعني مثلا في السن. فهنا نقول رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. فقوله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه وحقا وانتخه، هذا هو المدبج. رواية الأقران هو أن يروي القرين عن قرين ولا يلزم من ذلك أن يروي هو عن الآخر. ورواية الأصاغر الكابر هذا هو الأصل، كرواية مثلا عمرو شعيب عن أبيه، كذلك رواية مثلا عبد الرزاق عن معمر، كذلك هذه هو الأصل، الصغير عن الكبير، التلميذ عن الشيخ. رواية الأكابر الأصاغر مثل ما ذكرنا مالك عن الزهري عن مالك، يحيى بن كثير عن الأوزاعي قبل ذلك. يعني مثلا من أعظم ما روى عمن هو دونه محمد صلى الله عليه وسلم، روى عمن هو دونه، روى من حديث من تيم الداري، لا يعرف أن يعني حتى سمع أحد من أصحابه بخبر وقصة إلا عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. فأيضا يدخل معنا رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر قدرا وسنا وعمرا وعلما عن الأصاغر. قال بعد ذلك هذا ما تعالى المدبج، قال هنا متفق لفظا وخطا متفق، متفق لفظا وخطا متفق، وضد فيما ذكرنا المفترق. هذا يسمى عند أهل الحديث بالإسناد، هذا يتعلق هذا البيت أو هذا الشطر من هذا البيت يتعلق بالأسماء، يتعلق بالأسماء ويتعلق بالألفاظ. فإذا اتفق اللفظ أو اتفق الاسم، اتفق لفظا وخطا، اتفق لفظا وخطا، يسمى هذا هو المتفق، يسمى المتفق المفترق. ظاهر صنيع المؤلف وقد ذهب نحى بعضهم أنه فرق بين المتفق والمفترق، فرق بين المتفق والمفترق، فقال متفق لفظا، متفق لفظا وخط متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. ليس معنى ذلك، إنما هو المعنى الصحيح أن نقول المتفق المفترق هو تعريف واحد، المتفق يسمى هذا الفن بمعرفة المتفق المفترق. ومعنى ذلك عند أهل الفن وعند أهل المصطلح أنه هو ما اتفق من جهة لفظه وخطه وافترق. عندنا مثلا الخليل بن أحمد، الاسم الخليل بن أحمد، ذكر أهل الاصطلاح أنه يوجد بهذا الاسم أكثر من ستة، الخليل بن أحمد الخليل، وهل هما واحد؟ اتفقا في اللفظ واتفقا أيضا في الخط، لكن من جهة الأعيان مفترقين، من جهة الأعيان هم مفترقون ومختلفون. فهذا الفن يسمى فن معرفة المتفق المفترق، وفائدته حتى لا يقع الإشكال والإشبه. وهذا العلم قد يقدح في صحة الحديث، وقد يكون سببا لصحة، يقدح في صحة الحديث وقد يكون سببا لتقوية وتصحيح الحديث. مثال ذلك لو أن الإسناد جاء من طريق راوي، وهذا الراوي يشاركه من هو مثله بالاسم لفظا وخطا، وهم اثنان، احدهما ثقه والاخر ضعيف. هنا لا بد ان نميز بين المفترق بين المتفق والمفترق حتى نعرف حكم هذا الحديث. فعندما مثلا نقول ان هناك من يسمى باسامه بن زيد، هناك اسامه بن زيد الليثي، وهناك اسامه بن زيد بن الحارث الصحابي، وهناك غيره. عندما تقرا في الاسناد اسامه بن زيد نقول متفق مفترق، لكن هل هذا ما يشترط المتفق والمفترق شيء شرط؟ أن يكون من طبقة واحدة، أن يكون من طبقة واحدة، حتى لأن التشابه يعظم إذا كانوا في طبقة واحدة. أما إذا كانت طبقة متفاوتة ف هذا قد يسهل مثلا إلا على من لا يعرف طبقات أهل العلم ولا يعرف طبقات الأسانيد، فهذا أيضا يلحقه أنه لا بد أن يعرف هذا الفن. فمثلا عندما تقرأ مثلا مع يزيد بن معن مثلا، ومعن بن يزيد هناك صحابي وهناك من يروي عن مالك، فعندما يحصل الخط يقول هذا معن يزيد كيف يروي عن مالك، لكن إذا عندما اتفق لفظا وخطا وتفارق في الزمان عرفنا أن هذا شخص وهذا شخص. حماد مثلا، حماد الخليل بن أحمد، عبد الله بن مسعود، هناك عدة اسم عبد مسعود، كذلك أنا أنس بن مالك صحابيان، أنس بن مالك الأنصاري وأنس بن مالك الكعبي، هناك أسماء كثيرة تتفق لفظا وخطا وهي في الحقيقة مفترقة، وهي في الحقيقة مفترقة. هذا العلم يسمى عند العلم معرفة المتفق والمفترق، وليس المعنى كما يظن من يفهم هذا البيت أن المتفق ما اتفق لفظا وخطا والمفترق ما اختلف لفظا وخطا، هذا ليس هو المراد من كلام المؤلف، وإنما المراد من كلامه وضده المفترق وضده. قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكره مفترق، أي هذا التعريف في إيهام، في إيهام من جهة الناظم. والأصل يقول أن يعني يكون هذا البيت المتفق لفظا وخطا متفق، وهو يعني فيما ذكرنا مفترق، يعني هو مفترق مع ظن مع كونه متفق. ففهم بعضهم أنه أراد أن يفسر المتفق وأن يفسر المفترق، وهذا ليس صحيح، وإنما أراد أن يبين أنه متفق وأنه أيضا مفترق، أنه أيضا مفترق، فيقول المعنى ما اتفق لفظا وخطا وافترقا من جهة الأعيان، واتفق وافترقا من جهة الأعيان، مثل ما ذكرنا الخليل بن أحمد وسعد بن زيد مثلا، عبد الله مسعود وأنس بن مالك، هذه اتفق لفظا مثلا عندنا محمد بن أحمد الفراج، وعندنا الشيخ محمد بن أحمد الفراج، اثنان اتفقا لفظا وخطا لكن من جهة الحقيقة مفترقان متغايران. فعندما نجد الخبر يأتي عن محمد بن أحمد الفراج لا بد أن نعرف من أتى الخبر، هل هو محمد بن أحمد الكبير والشيخ أو محمد بن أحمد الذي هو التلميذ والطالب، فعندما أعرف أستطيع أن أفرق حتى في قبول الخبر من رده من تصحيحه. مثلا جاء محمد بن أحمد الفراج هذا وقال مسألة فقهية لا نعرف أنه فقيه، لكن جاء من ذاك الرجل عرفنا أنه فقيه. كذلك مثلا خالد فلان أي فلان إذا اتفق في الاسم لفظا وخطا وافترق من جهة العين يسمى هذا الفن فن المتفق المفترق. وهذا الفن يترتب عليه صحة وضعفا، وذلك إذا كان المتفقان يختلفان من جهة التوثيق والتضعيف، قد يكون أحدهما ثقة والآخر كذاب، وقد يكون أحدهم مدلس والآخر غير مدلس، وهكذا. فلا بد أن نعرف من هو الشخص حتى نستطيع أن نحكم على الحديث. هذا هو المتفق. لا يعني هذا هناك أسماء تتفق في اسم واحد، قد يكون الاسم اتفاق الاتفاق في اللفظ والخط من جهة الاسم، قد يكون اتفاق الافتراق من جهة الكنية. مثلا عندنا الليث، مثلا يقول حدث الليث، الليث كم عدة، الليث بن سعد والليث بن أبي سليم، هذا ثقة وإمام وذلك ضعيف يترك حديث. مثلا حماد، عندنا حماد أبي سليمان، عندنا حماد بن سلمة، عندنا حماد بن زيد بن زيد، فهذا يسمى اتفق لفظ وخطا، لكنه عندما نضيف إليه اسم أبيه يفترقان. لكن هناك من يتفق في اسم في الاسم وفي اسم الأب وفي اسم الجد وفي أيضا القبيلة، مثل عندنا الآن محمد بن أحمد الفراج مثل الجوير، نفس الاسم اسما في الاسم الأب وفي الاسم الاسم واسم الأب واسم الجد، هذا يدخل أيضا في هذا المعنى. إذن هذا متفق لفظا وخطا متفق وضد فيما ذكرنا المفترق. أما الذي يفترقان ليس له في هذا الفن، لأن هذا الأصل أن الرواة تفترق أسماء وتختلف أعيانهم، هذا المتفق والمتفق لفظا وخطا وهو في وقته أيضا، يعني هو متفق لفظا وخطا وهو مفترق، هذا الفن. قال بعد ذلك هو نفسه لكن مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش، نفس المشكلة، لكن لعلنا نأخذها إن شاء الله عز وجل البيت هذا الذي بعده فيما يتعلق بالمؤتلف. هنا كلام بعض الأسماء التي جاء فيها الاتفاق والاختلاف. يقول رحمه الله تعالى، يقول النووي: المتفق والمفترق. ومتفق هو متفق خطا ولفظا، وأيضا هناك كتب ألفت في ذلك مثل كتاب الخطيب البغدادي، وهو قسمه أقسام، وهو ما يسمى ألفه الخطيب، كأنه قال ألف ذلك الخطيب كتابا وقسمه أقسام، وهو قوله: وهم اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، قسموا لعدة أقسام وسمى المتفق والمفترق. هذا الكتاب قسم الأقسام: اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد ستة، شيخ سيبويه، وروى عن عاصم الأحول ولا 676، هذا خليل بن أحمد، وكذلك خليل بن أحمد ستة، أيضا ذكر أيضا أحمد بن جعفر، أحمد جعفر له عدة أسماء، هناك عدة أسماء بهذا الاسم. قال أيضا أبو بشر المزني، هناك عدة، أبو سعيد السجزي، أبو سعيد البستي القاضي، ذكر عدة أسماء. قال: هنا الأول من اتفقت أسماء وأسماء وأبان كالخليل بن أحمد ستة، أولهم شيخ سيبويه، ولم يسمى أحد أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي الخليل هذا، هذا في نظر. الثاني أبو بشر المزني، هو يسمى أيضا الخليل بن أحمد. الثالث الخليل بن أحمد الأصبهاني. الرابع الخليل بن أحمد السجزي. الخامس البستي. السادس الشافعي، الخليل بن أحمد البستي الشافعي. وكذلك أيضا من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، اسمه واسم أبي وجدي، كأحمد بن جعفر بن حمدان. أحمد بن جعفر بن حمدان، وهم أربعة، كلهم يروون عمن يسمى عبد الله، يروون عمن يسمى عبد الله، وفي عصر واحد، أحدهما القطيعي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، الثاني السقطي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد الدورقي، الثالث دينوري عن عبد الله بن محمد بن سنان، الرابع طرسوسي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي، كذلك أيضا الرابع طرسوسي محمد بن يعقوب بن يوسف النيسا، وأيضا الرابع طرسوسي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي، أيضا محمد بن يعقوب بن يوسف، محمد بن يعقوب بن يوسف النيسا، اثنان أحدهما روى عن الحاكم، أحدهما العباس الأصم، والثاني عبد الله الأخرم، والثالث ما اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني، اثنان عبد الملك التابعي وموسى بن سهل البصري، وأبو بكر بن عياش ثلاثة، القارئ والحمصي، وعن جعفر بن عبد الواحد، وعن جعفر بن الواحد والسلمي والباجدائي، الرابع عكسه كصالح بن أبي صالح أربعة. المقصود ذكر الخامس اتفقت أسماءه وأسماء آبائه وأنسابه كمحمد بن عبد الله الأنصار القاضي المشهور عنه البخاري، والثاني البخاري، والثالث أبو سلمة ضعيف، السادس الاسم أو الكنية كحماد وعبد الله وشيخ. هل مقصود هذا ذكر عدة أنواع من جهات الاتفاق والافتراق، وهو أن ينتسب أن يتفق في الاسم أو يتفق في الاسم واسم الأب، يتفق في الاسم واسم الأب والجد، أن يتفق في الاسم واسم الأب والجد والنسبة، أن يتفق في الكنية، وهكذا. هذا ما يتعلق مسألة المتفق والمفترق، يتفقا لفظا وخطا ويختلفا ويفترقا من جهة الأعيان. الله أعلم.